الديار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في ضيافة فضيلة الشيخ وحيد بالي، وما زال موضوعنا في الخيمة الإخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأفادنا الشيخ واستفدنا أن من أخطر العوامل المعينة على الإخلاص الاستخفاء بالعمل، وعدم مراعاة نظر الناس. ألم ترى أن في حديث الثلاثة أقرع وأبرص وأعمى، لما قال للأبرص ماذا تشتهي؟ قال أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا قد قذرني الناس. فلولا رؤيته تقذر الناس له لرضي بقضاء الله وقدره. الله أكبر. الله أكبر. ولكنه لما تعلق قلبه بالناس ورضاهم عنه وإقبالهم عليه، فإنه فقد طلب رضا الله، عجز عن النظر إلى مراد الله منه. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهل أضر على الناس من الناس؟ فنسأل الله أن يكفينا شر الناس. آمين آمين. وأن يصرف عنا وعن المسلمين أذى الناس. آمين آمين. فكانت هذه الأولى يا شيخنا. ولكن بعض الشباب في عصرنا في أيامنا، حين ندعوه إلى أن يخطب الجمعة أو يعطي درسا أو يعلم أطفالا القرآن، فإنه يتحاشى هذا العمل بزعم أنه لا يستطيع الإخلاص. فبما تنصح هؤلاء الشباب؟ سم الله. هذا السؤال الذي كنت أردت أن أسأله لك يا شيخنا، بارك الله فيك. سم الله. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ينبغي للإنسان أن يوازن بين الأمور. بين الأمور. نعم. وأن ينظر إلى الفائدة التي سترجى من عمله، وبين استخفائه. أحيانا يكون الكلام مطلوبا، وأحيانا يكون السكوت مطلوبا. أيوة صحيح. أحيانا يكون الظهور مطلوبا، أحيانا يكون الاستخفاء مطلوبا. وبكل جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجعل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون فيه ظهور للناس وتصدي للناس. وفي صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط يفر بدينه من الفتن. إذن فيه أماكن وأماكن، أوقات وأوقات. فهذا الشاب الذي نفع الله به واجتاب القرى يخطب ويعظ الناس وفتح الله عليه باب المواعظ واهتدى ناس على يديه، يأتي في يوم الأيام يقول: أريد أن أنكمش لأطلب العلم، أخشى من الرياء. نقول له: يا أخي الكريم، أولا الشيطان يأتيك من هذا الباب ليصدك عن هذا الخير كله، وإذا تركت هذا المنبر لعل مبتدعا يصعد هذا المنبر فينشر فساده وسمومه بين الناس، إذن أنت أضررت بالناس. ثانيا، أخطب وعظ وحسن المواعظ، حسن وتخير الألفاظ، وتعلم فن الخطابة الذي يجذب قلوب الناس إلى طاعته، ثم ارجع إلى نفسك فقل، مش ثم ارجع إلى نفسك ضبطها واعمل كده. نعم، ارجع إلى نفسك وقل: إن مدحني الناس فمن أكون؟ وإن بجل الناس ورفعوني فأنا أعلم بنفسي من الناس. ولذلك هذا الذي ينبغي أن يكون شعارا للمسلم وللداعية: اعلم أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله ممدوحا. كلام جميل ما شاء الله. ولذلك أعجبتني كلمة أحد الدعاة المشهورين جدا يظهرون على الفضائيات وهنا، وإذا دخل في وسط الناس هذا يقبل يده ورأسه وكذا وكذا، فلما خلى بطلابه بيقول إيه؟ قل كلمة عجيبة. قال: أنتم تنظرون إلى الناس يقبلون رأسي ويدي وأجذب يدي وهم يقبلونها ورأسي، أتدرون أنا لا يؤثر هذا كله في قلب؟ قلنا له: كيف؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا يمشي، أنت تمر على رجل أكرمكم الله زبال، فبيقول: باش مهندس كيف حالك يا دكتور؟ ومشي. يا دكتور الزبال هذا، هل تتوقعون أنه في يوم من الأيام يتوقع أن الدكتور فعلا؟ أخاف أحسن يفكر نفسه كده من كتر الإلحاح عليه، سمع يا دكتور يا دكتور يا دكتور، فكر نفسه دكتوراه في الزبالة. هو أصلا يعرف نفسه أنه زبال زبال، فهو يرجع إلى يعرف الناس كلها لا تعرف حقيقته وهو يعرف حقيقة نفسه، فيحاول فيقول: حتى وإن رفعني الناس ودعا الناس فأنا أعلم من نفسي ما لا يعلمه الناس. ولذلك مالك بن دينار لما دعته امرأة وهو يمشي بين طلابه: يا مالك، فالتفت: أنت مرائي. قال: ما عرفني غيرك. نعم، ما عرفني غيرك. فأنا أقول لمن يريد يستغفر: قل لا أريد أن أظهر على التلفاز. يا أخي الكريم، هب أنك ظهرت على التلفاز فتكلمت كلمة لا تلقي لها بالا ولا إعدادا مثلا، فاهتدى بها رجل في أقصى الأرض، أليس لك مثل أجره؟ إذن فأنت الآن في مقام النفع، في مقام العطاء، في في في الأمر الذي جعلت الأمة خير الأمم من أجله. هو برضو هنقولها على شرط أن يحقق الإخلاص. طبعا بلا شك، لا يغتر. ما هو لو اغتر يا شيخنا، أنا أقول لحضرتك الحاجة، فيه بعض الناس يصلي ويخلي، يصلي ويترك بعض الصلوات وتكلمه يقول لك الحمد لله. إيه يعني؟ الشيخ الفلاني عنده الملايين ما زهدش ليه في الدنيا، والشاب الفلاني بيصلي الفجر وكذا لكن ما بيكتب، والشيخ الفلاني بيطلع الناس كلها في عيوب، هو صحيح ما بيصليش الفجر، بيصليش على الضحى، يصلي الظهر ويترك العصر، لكن أهم شيء القلب. يعني يدخله الغرور وهو أصلا ليس على الجادة. مشكلة كبيرة. فالغرور يدخل قلب كل أحد. فزي ما حضرتك قلت، تحقيق الإخلاص هو الأصل عند العامي وعند طالب العلم وعند الأهل. تحقيق الإخلاص. تحقيق الإخلاص. نعم. لذلك ابن قيم في النقطة اللي حضرتك قلتها، واللي هتقودنا إلى مدخل بقى اللي هي مفسدات الإخلاص أو نواقض الإخلاص. ابن قيم يقول إيه؟ لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة مدح الناس ودفع ذمهم والطمع فيما في أيدي الناس. يقول: فإذا أرمت الإخلاص فقم إلى الطمع فيما في أيدي الناس فاذبحه بسكين اليأس، اليأس مما في أيدي الناس. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قلت: أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. ثم ازهد في مدح الناس وذمهم، زهد طلاب الدنيا في الآخر. فإن قلت: ما الذي يسهل علي الزهد في مدح الناس؟ أن تعلم أنه ليس من أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله رب العالمين. سبحانه. هي دي قال ايه؟ كمثل رجل في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة، فلو صدق الناس اكلها. اوعى تاكلها الاونطة، يعني الاونطة. كل الناس تقول لك: يا شيخ انت وانت وفيك والقصص بقى. يعني انا لاحظت ان الكلام بيتقال لكل المشايخ احيانا، بعض الناس بيضحك على الناس يقول لك: انت سبب هدايتي يا شيخ وحيد، ده انا سمعتك في درس بتقول كذا واهتديت. ويروح برضو للشيخ فلان الثاني يقول: وانت سبب هدايتي، ده انا كنت ضال وكنت جايب كذا وعملت كذا ولقيتك انت طلعت كذا قلت لي كذا. وانت يا شيخ انت لسبب هدايتي، ده انا شفتك في المنام وجيتني وعملت لي كذا، والكلام ده يتقال للكل. اوعى تصدق، انت بس خليك في نفسك صالحا، ولا يضر ولا يغرك مدح الناس. كما قلت فضلتك، انت اعلم بنفسك منهم والله اعلم بك منهم، بك منك سبحانه وتعالى. فلو عشان كده الكلمتين اللي احنا بنوصي بيهم انا نفسي، انا دايما اقول كده ان الكلمتين دول لنفسي قبل كل الناس: من انت وماذا تريد؟ من انت يعني ما اسمك عند الله؟ ان الرجل لا يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فترى انت مكتوب عند الله صديق ولا كذاب؟ لو مكتوب عند الله صديق وكل الناس قالوا كذاب، لا يضر، لا يضر. ولو مكتوب عند الله كذاب، لا ينفع. والناس قالوا ولي من أولياء الله الصالحين، لا ينفعك شيء، لا ينفعك. سبحان الله العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. نواقض الإخلاص بقى الشيخ وحيد. نواقض الإخلاص: أولا الإخلاص ضد الرياء. يعني إيه بقى الرياء؟ أيوة، الرياء إرادة غير وجه الله. الرياء يعني قد تكون إرادة مدح الناس، قد تكون إرادة. وبيعمل كده عشان الناس يقولوا عليه طيب، عشان يقولوا عليه عالم، عشان يقولوا عليه منفق. ممكن قد تكون إرادة مال ودنيا، قد تكون إرادة منصب وجاه. قد يتكلم الرجل في الحديث أمام الناس ويريد يعني أن يعني يبسط الناس، أو الناس يقولوا عليه متكلم ويعجبوا به. والله يا شيخنا، أنا في يوم من الأيام جلست أتصفح سير علمائنا الأجلاء الفضلاء، فوجدت ظهر لي شيء غريب. نعم. كتاب زي كتاب رياض الصالحين. نعم. الإمام النووي. الإمام النووي. أولا معذرة يعني، هذا الكتاب أي طالب علم يعمل، كتاب سهل جدا، 1500 حديث بعناوينهم وخلاص، العنوان آيتين وحديثين، آيتين وحديثين، عادي يعني، ليس شيئا معجزة. نعم. يعني في مؤلفات أقوى منه وفيها مجهود مبذول، لكن هذا الكتاب انتشر انتشارا عجيبا كما تعلم. ربنا يجعله قبول وبركة، وترجم للغات كثيرة وشرح. وأنا سألت لماذا هذا الكتاب بالذات، فرجعت إلى ترجمة الإمام النووي، فرأيت الرجل كان له مع الله أحوال. أيوة. حتى هو صغير كانوا يكرهونه على اللعب، فيقوم ويجري على شاطئ دجلة ولا يلعب مع الصبيان ويقرأ القرآن. كان لا يأكل من فاكهة بغداد خشية أن يكون فيها شبهة. كان رجل كانت له مع الله أحوال. تفسير ابن كثير، في بركة. تفسير ابن وتفسير ابن كثير ده اختصار تفسير ابن جرير. نعم. وهو أشهر يعني أشهر من ابن جرير. ابن جرير الطبري لما عمل كتاب التفسير مسك ابن كثير يريد ينوي تبسيط المسائل العامة، فجاب الأشياء وحذف الأسانيد إلى الأصحاب وجاء بهذا المختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ما من بيت إلا وفي تفسير ابن كثير الآن. سبحان الله. إخواني، رسالة الورقات للجويل. أي نعم. تعريفات في أصول الفقه عادية بسيطة. يعني أنا أقول أخرج من هذا بقاعدة: قد يكون العمل قليلا ويبارك الله فيه بالإخلاص. قليلا جدا. أما تذكر ما رواه مسلم في صحيحه: إن الله عز وجل يقبل صدقة أحدكم ويربيها، كما وفي رواية يربيها حتى يربي أحدكم حتى تصير مثل الجبل، لقمة تصير مثل الجبل بالإخلاص بالصدق. ليه؟ لأنه حينما أنفق لم يكن مدلا على الله بإنفاقه. أيوة. ولكن حينما أنفق علم أنه وماله ملك لله عز وجل، فإنما أنفق من ملك الله، فليس له في هذا المال شيء ولا فضل. فلما رأى الله فقره وافتقاره رفعه. ولذلك حينما يكون الإنسان في أذل موضع وأقل موضع يكون عند الله في أرفع موضع، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو وساجد. ساجد. هو ساجد، هو ساجد، صحيح مسلم، هو ساجد. فأكثر الدعاء. إن الله عز وجل يريد أن يرى عبده ذليلا، كلما كنت ذليلا مستكينا لله عز وجل رفعك الله درجات. ولذلك سيد القوم خادمه. إذن أخي الكريم، إذا أردت أن ترتفع عند الله فكن ذليلا خاشعا خاضعا. سيدنا حديث: من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. عندكم فيه قول؟ والله يا شيخنا هذا الحديث أوقفني أمام آية عجيبة. أين؟ في هذا المعنى. نعم. ووضع الكتاب. أيوة. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. حينما نظرت إلى هذه الآية قلت كيف تعرض الأعمال على الله؟ أيوة. بعض العلماء قال لك تعرض الأعمال على الله يعني في كتاب. أيوة. وأنت ستقرأ كتاب، كتاب مكتوب، مكتوب فيه كل عمل عملته وكل كلمة وكل حركة مكتوبة. واستدلوا بقول الله عز وجل إنا كنا نستنسخ. لا عفوا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. نعم. يبقى كتاب يقرأ، كتاب يقرأ. يقرأ. فجاء بعض العلماء قال لك وما المانع أن يكون الكتاب الذي سيعرض فيه عملك يوم القيامة كتاب ينطق ويتكلم. كيف يعني كتاب ينطق ويتكلم؟ قالوا البشر الآن اكتشفوا كتبا تقرأ وتتكلم، الكلام ده قبل التلفزيون، ايه تسجيل كتاب بس بنسميه شريط نضعه يجيب الحركات والسكنات وبتاعته كده. فما المانع أن يكون هذا الكتاب يجيب صوتك كاملا وانت بتتكلم؟ طب ما الدليل؟ قال الدليل قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق بالحق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن كتاب ينطق. حلو، نستنسخ. أهي نستنسخ. نسخ نسخ نسخ. اللي أنت عملته موجود نسخة منه. نسخة صوته. صوت وصورة. ينطق. جاء علماء آخرين قالوا لا، طب ما المانع بعد اكتشاف الصور؟ قال ما المانع أن يكون صوت وصورة. صوت وصورة. أيوة. طب صوت وصورة إزاي؟ قال لك أهو الفيديو، الراجل الممثل ولا بتاع مات من 50 سنة، ضحك كام جلس جايبة كل حركاته وابتساماته ووجهه كده. إذا شريط حياتك هيعرض قدام الناس كده يوم القيامة؟ بالصوت والصورة. يا وانت بتطلع السجارة وتشرب كده، ايه الخزي ده؟ والله ده في أشياء كثيرة جدا جدا هتظهر انت كنت تستخفي بها من الناس، سيشاهدها آباؤك إلى آدم وأبناؤك إلى قيام الساعة. يوم ينظر المرء ما قدمت يده. ينظر يرى. أيوه. يوم ينظر المرء ما قدمت يده. جميل. لا وهناك آية كمان، إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله يفتح عليك، هي دي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. بالصوت والصورة. هنا سؤال. طيب إذا كان العبد سيعرض عليه عمره منذ بلغ إلى أن مات، وهذا الشريط سيعرض على الناس جميعا وفيه لقطات مخزية، زانية سناها، سرقة سرقها، كذبة كذبها، مخزية، هل من سبيل قبل أن يموت لمحو هذه اللقطة؟ أنا عاوز أمحوها، نعمل مونتاج، بحيث أن يعرض على الناس كده ربنا يستر ولا يفضح. اللهم استرنا ولا تفضح. آمين يا رب. آمين. قال لك في طريقتين تمحو بهم اللقطات السيئة. لكن قبل ما نقول الحاجات دول اللقطات، أنا أسألك سؤال. لو واحد أخ كويس بيصلي وصوم معنا في المسجد وكذا وتمام مية مية، وربنا ابتلاه، راح اسكندرية أو راح بلطيم راح شاطئ، المهم غلط غلطة هناك ورجح تاني بدأ يصلي وكذا، فبيقول للناس وقعد، فواحد قال له بعد ما خلص الدرس بتاعه أو بعد ما خلص كلامه قال له تعال أنت عامل فيها مش عارف إيه وبتصلي وكلام من ده، ده أنا عارف عنك كل حاجة، عارف إيه؟ جي حاطط الشريط وتفرج عليكم يوم. بس لقى نفسه نفس الموقف المخزي أمامه. ما تفضحنيش، قال له تشتري الشريط ده بكام؟ أيوه. تشتري بتدفع كام ولا أديهولك؟ اشتري الشريط بكام؟ هو ده السؤال. تدفع كام؟ قال له ده أنا هفضحك، ده أنا هجيب الشريط ده وأوزعه والناس كلها تشوفك عشان تعرف حقيقتك. طيب هديك 100، 200، 1000، 2000، 10000، 100000 واديني الشريط. الآن إذن اللقطات دي تشوف اللقطة المخزية وتدفع ثمنها عشان تمحوها، تتصدق بصدقة تناسبها، والدليل إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. يبقى أول طريقة تمحو بها اللقطات دي صدقة. أيوه. الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء. توبة صدوق. ده اه صدق مع توبه طبعا، صدوق ويدفع صدقه. ده كلام مطلوب بلا شك. توبه الاول يعني. اه بلا شك، الاقلاع عن الذنب، اما يستمر على الذنب ويتصدق ما ينفعش. زي ولد جالي وبيقول لي متضايق وزهقان وكذا، واد من الامراء الكبار دول، فبقول له انت عملت؟ قال كنت بشرب بعمل المهم يعني، والعياذ بالله بيزني. قال لي بس انا فيها خير. قلت له ايه الخير اللي فيك؟ قال انا لما كنت والعياذ بالله بيفعل الفاحشه، يقول لها يا بنت ما تفعليش بقى الفاحشه مع حد خالص، وخدي انت بتفعلي الفاحشه عشان المال، خدي كم الف اهوت، اعوذ بالله، ولا تفعل الفاحشه معا، فيك خير. قلت هو ده الخير اللي فيك؟ طب قول لنفسك لا تفعل الفاحشه. اي نعم. اه فالاستمرار عليها ينافي التوبه. المساله الثانيه، في نوع من الماء يا شيخنا العلماء اكتشفوه، الماء ده لو وضع على اللقطه دي يمحوها فعلا. ماء. اه ماء يمحوها فعلا وخلاص، ما تظهرش قدام الناس لا يوم القيامه ولا حتى في الدنيا. ايه الماء ده؟ اه بس ماء غالي، غالي جدا، انه الدموع، دمع العين، دمع العين. قم في ثلث الليل الاخر واسجد لله عز وجل وتذكر ذنبك وادعو ربك وقل يا رب جئت منكسرا بين يديك ذليلا مستغفرا تائبا نادما، ها أنا بين يديك وأنت لا ترد تائبا لا ترد مستغفرا، أنت الكريم لا ترد أحدا، فإن ذرفت من عينيك دمعتان فاعلم أن الله قد محى هذه الخطيئة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله. يعني هي القضية زي ما بيقولوا إن يعني من رأى الله به، يعني اللي هيجي يرائي يوم القيامة ربنا هيفرج الناس كلها على العمل. يعني أنت دلوقتي عايز الناس تعرف انك متصدق، هيجي صوت وصوره وكل دنيا تتفرج. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، كلا انها لظى. فمن اراد ان يفتدي اليوم من عذاب الله فصالح. سعيد بن جبير قال للحجاج لما الحجاج دخل عليه الذهب والفضة، قال له إن كنت تريد أن تفتدي بهذا من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. الله أكبر، نسأل الله أن يسترنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم. طيب شيخنا في الآخر بقى ثواب الإخلاص. أيوة. وثواب المخلصين. أولا شيخنا أنا أحب أن ألفت نظر إخواننا المشاهدين لأمر. تفضل. كثير من الشباب يسألني هذا السؤال، كيف أكون مخلصا؟ أيوه. باختصار كيف تكون؟ أولا أخفي عملك زي ما شيخنا قال، إخفاء العمل، حاول أن تخفي العمل الذي يمكن إخفاؤه، أما الذي يظهر ولا بد من إظهاره. فالأمر الثاني أن تدعو الله أن يجعلك من المخلصين، لأنه لا يمكن أن تصل إلى الله إلا بالله. جميل. ولا يمكن أن تعمل عملا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث حاول أن تقرأ قصص المخلصين لكي تتأسى بهم. أيوة، وتتأسى بهم وتتشبه بهم وتتعلم منهم، لأن هؤلاء قصص هؤلاء يا شيخنا حياة أخرى. لما تعيش كده الإنسان يعيش كده مع هؤلاء ويقرأ، يخرج إلى العالم كأنه في عالم غريب، غريب عن الناس. الله كان مع سعيد بن جبير، وكان مع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والصحابة والتابعين والعلماء والأجلاء، وخرج بين الناس كأنه في عالم آخر. حاول أن تقرأ، يعني أنصحك مثلا بكتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله، كتاب رائع، كتاب في كتب في الإخلاص. أيوة، يعني كتاب الشيخ سيد حسين العفاني ربنا يكرمه، تعطير الأنفاس. أيوة. شرح حديث الإخلاص. أيوة. ده يعني يكفي في ذكر كل أحوال المخلصين. أيوة. الشيخ الله يكرمه سرد يجي ألاف الحلقة، فتح عليه فتحا كبيرا. نعم، ربنا يكرمه الشيخ سيد. إذن معرفة أحوال المخلصين والقراءة قراءة أحوال المخلصين. الأمر الرابع أن تعلم أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله ممدوحا. نعم. الأمر الخامس أن تعلم أن كل من يمدحك سيفنى وسيصير ترابا، سيصير ترابا. وأخيرا أقول ثواب المخلصين. ثواب المخلصين، تريد أن تعرف ثواب المخلص؟ الإخلاص يا شيخنا ده عبارة عن طيب، طيب فواح، كلما كتمته فاح وظهر ريحه. مهما كتم الإنسان عمله المخلص، المخلص الإنسان المخلص، نعم، مهما كتم عمله خرج ريحه وفاح. ولذلك لما سئل الحسن البصري ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إخلاص. إذن أول ثمرة من ثمار الإخلاص أن يحبك الناس، يحبك الناس وأنت لا تدري، أنت لم تتقرب إلى الناس بمال حتى يحبوك ولا بشيء، أحبك الناس. كلمة لابن الجوزي كده عالطاير، يقول إيه؟ إخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ، رب أشعث أغبر، ونفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا تصلي فيه أبدا. مسجد الضرار، سبحان الله. إخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر شعره منكوش وأغبر الغبار الوسخ مغرقه، ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أي سيد، طيب كمل لنا شرح العبارة. ونفاق المنافقين صير المسجد مزبلة، المنافقون حين بنوا مسجدا الله عز وجل نهى النبي أن يصلي فيه فأحرق هذا المسجد لأنه كان للمنافقين. كان بس ده تأكيد لكلام حضرتك في أن اللي مهما أخفى المخلص عمله نشر الله سره. فتلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. وهذه تفيدنا مسألة مهمة جدا، مسألة مسجد الضرار. أيوة. التي أمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه. نعم. أي أن العمل وإن كان طاعة إن لم يتوج بالإخلاص. نعم. أحرق العمل. شرط. لا قيمة له. شرط. لا قيمة له. وفي مسألة شيخنا برضو أحب أن ننبه عليها، كثير من العلماء يقولون شرط الإخلاص، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. أنا سأطرح قضية حضرتك صحيح حالي يعني. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أنا أقول الإخلاص هو الأساس. صحيح. الإخلاص هو الأساس. نعم. لماذا؟ لأن المتابعة، المتابعة قد تفقد في بعض الأعمال ويعذر صاحبها. المتابعة قد تفقد. زي إيه؟ ويعذر صاحبها. زي مثلا إنسان صائم. أوه. المتابعة ألا يفطر، ألا يتناول مفطرا، هذا أوه. الصائم تناول مفطرا مخطئا، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح. من نسي فأكل نسي. نسي، يبقى كده في متابعة. لحظة يا شيخ. طيب. يعني هو الرجل هذا أفطر، جرح صيامه، مش أفطر، هو نسي وأكل، نسي وأكل. فعذر، معذور بنسياني. معذور بنسياني. تمام. لكن الإخلاص ما فيهوش عذر يا شيخ، الإخلاص ما فيهوش عذر. الإخلاص فيما أعلم أن الإخلاص لا لو فقد الإخلاص بطل العمل. لا لا، دي عايزة قعدة تانية طويلة قوي. عايزة ليلة عشان أسألك، الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة تجيب إخلاص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة. ده اللي جاوبنا على ده يا شيخ يا رب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ونشكر للشيخ وحيد أن شرفنا وأكرمنا، استفدنا وتعلمنا. جزاك الله خيرا. إخوتي أنا أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.